الله على إخوانه الأنبياء الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان، فلا يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، باب نكاح المحلل. تجد أول قديم هذا الله. إيوه يا سيدي. قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، قال أخبرنا أبو القاسم همزة بن يوسف السهمي، قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال أخبرنا الحسن بن الفرج، قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني، قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم والجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحللة. لعن الله المحلل والمحلل لا. نعم نعم، يعني الزوج الذي طلق زوجته بالثلاث، نعم، ويأتي إنسان، نعم، يتشاور معه يقول له إما الزوج، يقول له الزوج المطلق المطلق بالثلاث تزوج زوجتي، نعم، بالنكاح، وأنا بعد وأنت طلقها بعد ذلك أنا أخذها. إذا حصل بينهما إذا حصل بينهما تكلف، وأما إذا تزوجها كذا من غير تكلف بعد ذلك طلق فلا يكون محلل، بل النكاح الصحيح. نعم، لأن الله يقول حتى تنكح زوجا غيره، إذا طلق الإنسان زوجته بالثلاث لابد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والله سبحانه وتعالى ما جعل أن يتزوج آخر إلا نكاية للزوج الذي ترك أن يطلق بالواحدة والذي ترك أن يطلق بالاثنين، جزاء له أنه إذا طلق بالثلاثة، نعم، فجزاء له على أنه الله سبحانه وتعالى جعل له نكالا أن يكتشف على زوجته رجل آخر، لأن الإنسان ما يحب أن زوجته يكتشف عليها رجل آخر أجنبي. ولكن هنا لمن هو تعدى فلم يطلق بطلاق السنة، طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضة، نعم، وهو إذا تعدى وطلق بالثلاثة فأنه تعدى الواحدة وتعدى الاثنين، لأن الإنسان لم يطلق بالواحدة لعل الله يحزن بعد ذلك أمره، لأنه لن يطلق بالواحدة ربما يرجع ويندم، فتكون زوجة له يراجعها يقول أرجعتك إلى ذمتي، كذلك بالاثنين. لكن لما هو يتعجل ويطلق بالثلاثة ويحرم بعد ذلك يندم يقول كذلك يريد أن يرد زوجته، كيف يردها؟ لابد أن ينكح زوجا آخر نكاية له للزوج الذي ترك التطليق بالواحدة، طلاق السنة. نعم. طيب، ورواه زيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلله. المحلل والمحلل له المحلل، وهو وأراد بالمحل المحلل. المحلل هنا يقول محل. نعم. محل. نعم. فسرها. وأراد بالمحل المحلل. نعم. وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فنكحت زوجا آخر حتى يصيبها فتحل للأول. حتى يصيبها لابد من جماع. لو عقد عليها ولم يدخل بها نقول هذا غير صحيح، لأن المرأة التي جاءت للرسول تشتكي لزوجها وتريد أن تزوج الزوج الأول قال عليه السلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى أن يحصل منك طعما لجماعه وهو كذلك يطعم بجماعك حتى تذوق. شبه طعم الجماع به بالعسيلة الذي والماد، كذلك الزوجة. نعم. إلى آخره. لابد من الجماع. فلو عقد عليها وطلقها الثاني وجاء الأول يزوجها وقال أنا لم يصبني الثاني لم يجامعني نقول له لم تحل لك، لا بد من وقاع الثاني بها. نعم. فتحل للأول ثم يفارقها، فهذا منهي عنه. ويفارقها بعد ذلك وتستوي منه العدة، لا بد من العدة من الاثنين، العدة من الأول حتى تحل للثاني. وإذا طلق الثاني بعد أن يجامعها فذلك لا بد من العدة من العدة. ليه؟ لأنه ما ندري، ربما يكون حصل ولد من من جماع الزوج الثاني. نعم. فإن شرط في العقد مفارقتها فالنكاح باطل عند الأكثرين. نعم. كنكاح المتعة. وسمي كنكاح المتعة. ونكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة، أتزوجك فلانة مدة شهر أو مدة سنة، فهذا لا يجوز. نعم. طيب. وسمي محللا لقصده إليه وإن كان لا يحصل التحليل به. وقيل يصح النكاح ويفسد الشرط ولها صداق مثلها. فما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا وكان نية عقيدة فهو مكروه، غير أن النكاح صحيح وإن أصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حلت للأول عند أكثر أهل العلم. وقال إبراهيم النخعي لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة، فإن كانت نية أحد الثلاثة إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل فالنكاح باطل. إذا قصد منه التحليل النكاح باطل. وقال سفيان الثوري إذا تزوجها على نية التحليل للأول ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا. هذا من يقول؟ سفيان الثوري. وقال سفيان الثوري إذا تزوجها على نية التحليل للأول ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا. وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال مالك يفرق بينهما بكل حال، سواء كان يعني إذا أراد أن يتزوجها يفرق بينهما. نعم. باب العزل والإتيان في غير المأتي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. ثانية يعني تحمل لنا الماء. الثانية هي المرأة التي تسقي البيت، تحمل الغربة وتأتي بالماء من البير إلى الثانية، خادمتنا وسانيتنا تخدمنا وتسني لنا يعني تأتينا بالماء. نعم. قال أعزل عنها إن شئت فإنها سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل فقال إن الجارية قد حبلت. حملت. نعم. فقال حملت. حبلت بالباء. حبلت. فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. يعني إذا كان مقدر لها أنها تحمل أو لا تحمل بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو يقول على أني أنا أجامعها، وإذا أردت أن أنزل المنية أنزله خارج فرجها، خارج فرجها. هذا هو العزل أن ينزل المجامع ماءه خارج فرجها، يعني لا يصب في نفس الرحم. فهو يظن على أنه أخبر بالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أعزل أو لا تعزل، يعني على أنه مباح العزل وعدم العزل مباح، وإن كان هو يضر بالإيه؟ يضر بالمرأة، لأنه يضر بالإيه؟ يضر بالمرأة للزوج مباح، لكنك أنت تريد أن أنه لأجل أن لا تحمل أو أن المرأة لا تحمل بالذرية، هذا شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. ربما يكون من ريح المني تحمل. الله خلق آدم من تراب، خلق آدم من إيه؟ من تراب. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء وشدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. إذا أراد الله بخلق شيء يخلقه سواء من بسبب أو لا بسبب، والله خلق حواء من غير أم، خلق حواء من إيه؟ من غير أم. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن كتيبة أيضا. وفي الحديث وكذلك خلق إيه؟ عندنا كمان واحد شيء ثاني، عندنا الله خلق حيوانا لم يكن له لا أم ولا إيه ولا أب غير آدم وهو ناقة صالح ناقة سيدنا صالح عليه السلام، لأن قومه ثمود نعم جاءوا إليه وقالوا يا صالح شوف هذه الصخرة في بلادهم، هناك جبل في صخرة، وقالوا هذه الصخرة إذا أردت أن نؤمن بك فأخرج لنا منها ناقة عشراء يعني حامل في عشرة أشهر، لأن الناقة تحمل 12 شهرا، الناقة تحمل 12 شهرا، البقرة 9 البقرة زي بني آدم والله أعلم، أما الناقة تحمل 12 شهرا، والغنم أظن 6 أشهر والله أعلم، والأنارب 40 يوم الله أعلم. أربعين يوم لأن الكثير يجوز زين بشاء سبحان الخلق فأخرج فدع الله سيدنا صالح وإذا تنشق الصخرة وتخرج منها ناقة عشرة التي قال فيها لها شرب يوم ويكون شرب يوم عظيم تشرب الماء كله في يوم واحد أمياء الأبيال حقت ثمود ما تخلي فيها ولا شيء، هم واحد يوم يجمعون الماء يودوا بيوتهم، لكن بدل الماء تعطيهم لبنا كله تقف عند كل بيت يأخذ منها ما شاء. نعم. طيب. وفي الحديث دليل على جواز استرقاق العرب وقوله وما عليكم ألا تفعلوا ويروى لا عليكم ألا تفعلوا. قال المبرد معناه لا بأس عليكم أن تفعلوا ومعنى يعني لا أن تفعلوا العزلة وأن لا تفعلوا. نعم. ومعنى لا الثانية طرحها طرح لا. طيب. قال الإمام اختلف أهل العلم في كراهية العزل فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ورخص فيه زيد بن ثابت وروي عن أبي أيوب وسعد بن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون وكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يعزل. قال مالك لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها ويعزل عن أمته بغير إذنها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية. وبه قال أحمد رحمه الله. وفي الحديث الجارية عن المملوكة الجارية عن الأمة المملوكة نعم. وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطئ أمته وادعى العزل أن الولد لاحق به أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء. وروي عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله عنه كيف يدعي الاستبراء؟ يعني لو واحد جامع زوجته وعزل عنها يعني لم يصب المنية في رحمها ثم أدت بولد سواء كان ذكرا أو كان أنثى وادعى الرجل قال على أن هذا الولد ليس مني لا يقبل قوله لأن الولد للفراش وللعاهل الحق. إيش معنى للفراش؟ يعني للزوجة التي هي الزوجة منسوبة إليه لأن المرأة فراش الرجل المرأة كفراش الرجل نعم. إلا إذا ادعى العزلة إلا إذا قال لا أنا بعد ما جامعتها استبرأتها شهرا أو حاضت حيضة حيضة ويمكن تقبل دعوة نعم. معنى وللعاهل الحجر يعني على أنه يرجع زنا. وروي عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله عنه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره أشرح خصال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة يعني على أن المرأة تخرج مثل ما يخرج الآن أعوذ بالله بعض النساء يكشفن وجوههن وهن إيش محمرة أخدادها ومحمرة شفتيها وكذا وكذا إلى آخره نعم. طيب والرقي إلا بالمعوذات والرقي يعني قراءة شيء من غير القرآن أما قراءة القرآن من القرآن خذ ما شئت لما شئت لأن من القرآن يجوز أنك تعوده يعني تحفظ ابنك أو تحفظ نفسك بالقرآن تقرأ لا الله لا إله إلا هو أو تقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من القرآن وأما من غير القرآن لا يجوز التعوذ بغير الإيه بغير القرآن أو بغير ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الحديث نعم. وعقد التمائم يعني الحجاب الحجبات ما تقع لأنه إذا أراد الله بشيء الحجب ما تحفظ والذي يدعي أن الحجب تحفظه وتبعد عنه هذه الأشياء والعياذ بالله يكون كافر لأنه ادعى المنفعة في غير الله المنفعة في غير الإيه غير الله هذا إذا كان من غير القرآن نعم. وعزل الماء عن محله يعني معناته يعني الرجل لا ينزل ماءه في محله نعم. وفساد الصبي غير محرمه فساد الصبي غير محرمه هذا بالحاشية ما علق عليه لا وفساد الصبي غير محرمه قال الإمام رحمه الله أما كراهية الخلوق والتختم بالذهب وجر الإزار ففي حق الرجال دون النساء الخلوق يعني على أنه يحط الشيء الذي يحمره للرجال ليس لها الزينة بل الرجال مثل الأسود وتغيير الشيب يكره بالسواد دون الحمرة. نعم. الحمرة العجل البجر ذاك يقولوا لي الحناء. السنة بالحناء. السنة بالحناء. وأما إذا كان في إيه بالسواد لا يجوز إلا في الحرب. إلا في الحرب إذا كان إيه إذا كان أكثر المؤمنين كانوا شيابا. فيصبغون وجوه فيصبغون لحاهم ورؤوسهم بالسواد لإيش؟ لكي يروا أن الكفار على أنهم هم أشداء شداء شباب. نعم. والتبرج بالزينة هو أن تتزين المرأة لغير زوجها. غير زوجها. وفساد الصبي هو أن يطأ المرضعة. فإذا حملت فسد لبنها وفيه فساد الولد. نعم. هذا معنى جزاء الله خير. يعني على أنك إذا أرضعت إذا جامعت المرضعة يكون اللبن يتغير فأنت تفسد على الولد طعامه. نعم. وقوله غير محرمه معناه أنه كرهه ولم يبلغ الكراهية حد التحريم. حد التحريم يعني على أنه مباح لكن خلاف الأولى خلاف الإيه خلاف الأحسن. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها إن الولد يكون أحوال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. يعني أن كلامه هذا غير إيه؟ غير صواب غير حقيقة غير صواب. نعم يعني أن الإنسان يأتي المرأة سواء يأتيها من خلفها أو يأتيها من إيه من قدام لكن بشرط أن يكون في نفس الفرج في محل ما يزرع الولد. نعم بحب مزرعة أحوال يعني عين حقه كده سيرو. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم أخرجه مسلم عن قتيبة كل عن سفيان. قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها وعلى أي صفة شاء. وفيه نزلت الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتي. يعني في فرج الذي محل الولد محل نبات الايه نبات الولد. نعم. وقال عكرمة فأتوا حرثكم أنا شئتم إنما هو الفرج. أقبل في كمان هناك رواية أقبل وأدبر واتقي الدبر. نعم. ومثله عن الحسن وعن سعيد بن المسيب فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال إن شئت فعزل وإن شئت فلا تعزل. وقيل في قوله فسره بالعزل. نعم. وقيل في قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم أي هن لكم بمنزلة الأرض تزرع ومحل الحرث هو القبول. أما الإتيان في الدبر فحرام فمن فعله جاهلا بتحريمه نهي عنه. فإن عاد عزرا روي عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. واروي أن عمر ضرب رجلا في مثل ذلك مثل ذلك في اتياني زوجته في دورها. وسئل أبو الدرداء عن ذلك فقال وهل يفعل ذلك إلا كافر. وذكر لابن عمر ذلك فقال هل يفعل أحد من هل يفعله أحد من المسلمين. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخطخطة قال نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا. قال ابن الأثير الخطخطة الاستمناء وهو استنزال المني في غير الفرج إما بيده أو بيد غيره. إما يعني الشخص بيده أو بيده أو بيد غيره ينزل المني. نعم. وهذا عند أكثر العلماء أنه لا يجوز، لكن عند بعض العلماء يجوز إذا اشتد عليه كثرة القوة في جسمه وكثرة هذا، فله أن يفعل بقدر الإيه بقدر ما بقدر الإباحة. إذا نزلت بوادي ليس به أنيس فاضرب حميرة، لا داء ولا حد، ضرب حميرة سموه ضرب حميرة، وهو أن يأخذ ذكره بيده. نعم. ويلعب به حتى يخرج المني، هل سموه ضرب حميرة. نعم. فاضرب حميرة لا داء ولا ولا حد. أقرأ يا شيخ الباب خلاص. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض وهو 9 سنين فأكثر. هذا سن الحيض. سن الحيض بعد النساء يحيضن من 9. إذا تمت 9 ودخل في العاشرة، دخلت في العاشرة قد تحيض، قد يحيض بعض النساء مو كلهم. نعم. فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض وهو 9 سنين فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة. على سبيل الصحة لا على سبيل المرض. خرج به دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة دم إيه؟ دم مرض الذي يسمى الآن يقول عند الأطباء النزيف، يسمونه الإيه النزيف، وهو خروج الدم في غير وقته. نعم. أي لا لعلة بل للجبلة من غير سبب الولادة. لا لعلة يعني لا لمرض، بل للجبلة، بل للطبيعة التي جعلها الله في بنات حواء، في بنات حواء، بل للطبيعة. فدم الحيض يخرج طبيعة من الله سبحانه وتعالى بأمره سبحانه وتعالى، يخرج على على على سبيل الصحة، على سبيل الصحة. نعم. بل للجبلة من غير سبب الولادة. إيش معنى الجبلة؟ بل للطبيعة التي خلقها الله في بنات حواء. نعم. ولونه أسود مهتدم لذاع. يعني الإنسان لو وضعه في لسانه مثلا يلدعه يعني يجعل في لسانه مثل الحرارة. نعم. ليس في أكثر نسخ المغني في الصحاح احتدم الدم استبد حمرته كتسود ولزعته النار حتى أحرقته. لذعته عندنا لذعته ولا هو إيه لذع بمعنى الشيء الحار. وأما العقرب يقول لدغ بالدال والغين، بالدال لدغ. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا. وزيادة الياء في عقبة لغة قليلة. عندي عقبة في عقيد. عقيبة. ها؟ عقيبة. عقيب يعني ي- ي- ي- عقبة. يقول أن عقبة أحسن من عقيب. زيادة الياء لغة قليلة. عقب الولادة يعني بعد الولادة. نعم. وزيادة الياء في عقب لغة قليلة والأكثر حذفها. في عقب. في عقب. نعم. عقب أحسن من إيه؟ من عقيل. نعم. والاستحاضة أي دمها هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. أيوة. الذي يخرج في غير وقت النفاس والإيه؟ والحيض. نعم. لا على سبيل الصحة. وأقل الحيض زمنا يوم وليلة أي مقدار ذلك وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض. أكثره 15 يوما بلياليها. فإن زاد عليها فهو استحاضة. فهو استحارة. نعم. وغالبه 76. بعض النساء يحدن 7 سنين 7 أيام أو 7